مسؤول القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد منها المستمعة هويدا عبد الرحمن توني، المقيمة بجوار مسجد الأبرار دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: كنت بصرف معاش تكافل وكرامة يا حضرات، لأني ستي متجوزة وعندي 3 أولاد، فاطمة وهي في 6 ابتدائي، وأحمد في 3 ابتدائي، وزينب عندها 3 سنين، وجوزي محمد عبد الرحمن علي عم يشتغل فلاح بالأجرة، يوم عيشتغل وعشرة لا، ودخلنا يدوب بيكفي اللقمة بالعافية، والمعاش اللي بصرفه، قصدي اللي كنت بصرفه، ده كان نوايا وبتسند يا حضرات. ممكن بقى تقولي لي ايه سبب المشكلة بالضبط؟ احسناني تعبان وروحي خلاص وصلت هنا، ما تفهمها يا صبحي. لا لا لا يا بيه، هقول اهو، انا لما جيت اصرف المعاش زي كل شهر لقيتهم بيقولوا لي تم وقف المعاش الخاص لان جوزك المدعو محمد عبد الرحمن علي يعمل في القطاع الخاص، والدخل الخاص بالاسره يزيد عن المبالغ المحدده سلفا باللوائح المنظمه لصرف المعاش او شكرا. وطبعا الكلام ده مش حقيقي يا حضرات، لان جوزي بيشتغل زي ما قلت لكم فلاح اجير قطاع خاص، ايه بقى اللي عيقولوا عليه؟ وبعدين شغل ايه اللي عندنا بدلجة يجيب لنا دخل يجي اعلى من اللوائح اللي بيقولوا عليها دي؟ شوفي بقى، بعد كل اللي قلتيه ده انا ما عنديش غير حل واحد وملوش تاني. قول يا بيه. انك تقدمي شكوى واحنا نحقق فيها، حلو الكلام؟ وقدمت لهم شكوى ومعها كل الأوراق من الجمعية الزراعية والإصلاح الزراعي والمرور والضرائب والمحليات، كل الأوراق اللي تثبت إننا لا عندنا أملاك ولا أطيان. كده تمام التمام، اتفضلي بقى روحي، وإحنا حنبحث الموضوع وحنبحث لجنة عين على الطبيعة. وصلها صبحي. وبعد فترة نزلت لجنة وعينت على الطبيعة زي ما قال البيه، وعينت البيت وسألوا على الأملاك وتحروا عن أعمالنا وعن كافة شيء، وفي الآخر قالوا لنا أننا نستحق صرف المعاش وأن قطع المعاش عننا ما كانش صحيح. وانتظرنا يا حضرات أن المعاش يرجع كل شهر نلاقيه ما رجعش، نروح نسألهم يقولولنا لسه شغالين في الأوراق، أصبروا وقدرنا أكتر من 10 شهور أهو ومفيش أي حاجة حصلت، لا معاش رجع ولا عارفين نعيش، في الوقت اللي بنشوف فيه ناس تانية من أصحاب الأملاك والأطيان بيصرفوا المعاش والفجرة لأ، وأنا ست على جد حالها وضعيفة الحيلة، وأولادي اللي في المدرسة دول واللي لسه ما دخلش المدرسة مش محتاجين مصاريف، تعبت والله وما كنتش عارف اشكي لمين ولا اقول يمين، عشان كده بعت شكوتنا وامل ان صوتي يوصل لحضراتكم ويتم النظر فيها ومعاشنا يرجع لنا تاني. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.